احسن صاحب. احنا معنا رحلة لها ثلاث محطات. المحطة الاولى هنتوقف فيها مع هيقدم لنا ايه احسن صاحب، عرفني باحسن صاحب. في المحطة الثانية هنقف مع بيان العلاقة التي ارادها الله ان تكون بيننا وبين هذا الصاحب. في المحطة الثالثة والاخيرة هنقف فيها مع بعض الحقوق التي تجب علينا تجاه احسن صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم أحسن صاحب. وكنا شرعنا في رحلتنا مع بعضنا في المحطة الأولى وانتهينا منها بفضل الله عز وجل، والنهاردة معانا المحطة الثانية. لكن نحاول كده ندي فكرة سريعة عن المحطة الأولى، كان ملخصها يعني ان احنا تناولنا أشياء من الدواعي التي تجعل القرآن يعني مستحق ان هو فعلا يكون أحسن صاحب. يعني تناولنا أبرز الأشياء، وإلا في الأشياء كثيرة جدا التي يقدمها لنا القرآن وحده. يعني هناك أشياء كثيرة يقدمها أصحاب، لكن القرآن تميز بأشياء لا يقدمها إلا هو كأحسن صاحب، وتناولنا بعضها في المحطة الأولى. حاولنا نشوف إزاي هو فعلا القرآن أحسن صاحب يصحبنا، أحسن صاحب يعني نلتصق به ونلازمه ونعاشره، وكذلك ننتفع به ويمنعنا ويصحبنا ويحفظنا، ودي كلها طبعا معاني الصحبة. ورأينا كيف هي متمثلة في أحسن صاحب القرآن. والنهاردة معنا بقى المحطة الثانية، وهي تحت عنوان أحسن علاقة بأحسن صاحب. أحسن علاقة بأحسن صاحب هنحاول في المحطة ديتي، ماشي، في هذه المحطة نحاول في هذه المحطة نبرز العلاقة المنشودة التي أراد الله أن تكون بيننا وبين القرآن. أراد الله عز وجل أن تكون بيننا وبين القرآن علاقة متميزة فريدة لا تكاد تجدها بين صاحبين أو بين اثنين بينهما علاقة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن تكون علاقتنا بالقرآن علاقة أهلية. أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون علاقتنا بالقرآن علاقة صحبة، فأراد الله لنا أن نكون من أهل القرآن، وأراد الله لنا أن نكون من أصحاب القرآن، وكذلك أراد الله لنا سبحانه وتعالى أن نكون من حملة القرآن. هذه هي العلاقة المنشودة، يعني العلاقة المنشودة بيننا وبين القرآن. وكذلك أراد الله لنا أن نكون من حفظته ومن جامعيه ومن قرائه. كل هذه يعني مصطلحات ومفاهيم يعني تعبر عن العلاقة بيننا وبين القرآن، العلاقة المنشودة التي أرادها الله أن تكون بيننا وبين هذا الصاحب. لكن السؤال هنا، يعني إيه كلمة أهل؟ ويعني إيه كلمة أهل القرآن؟ يعني إيه أن أكون من أهل القرآن؟ وكيف يتحقق لي ذلك؟ وهل أهل القرآن هم درجة واحدة أم أن هناك درجات لأهل القرآن؟ هل من حفظ ألفاظ القرآن يصير من أهله؟ السؤال مثلا في الصحبة ذكرنا معنى كلمة صاحب، لكن كيف أصحب القرآن؟ وهل درجات الصحبة واحدة، درجات صحبة القرآن واحدة أيضا، أم أنها درجات؟ وهل هناك أنواع لصحبة القرآن؟ يعني هل الصحبة أنواع؟ وأيضا ما معنى كلمة حمل؟ عشان نقول حملت القرآن في اللغة، في العرف، في الشرع، ما معنى كلمة حامل القرآن أو حملت القرآن؟ كذلك إذا سألنا ما معنى كلمة حفظ القرآن؟ ما معنى أن أكون من حفظة القرآن؟ هل الحفظ نوع واحد أم أن هناك أنواع من الحفظ؟ كذلك إذا سألنا وقلنا هل من حفظ ألفاظ القرآن فقط هل يعد من حافظيه ويدخل في من حفظ القرآن بالشكل المنشود الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ وما معنى كلمة جامع للقرآن وقارئ للقرآن؟ كل هذه المصطلحات وكل هذه المفاهيم نحاول يعني إبراز معانيها في عرف الناس. يعني ماذا تعني هذه الكلمة في عرف الناس؟ لأن للأسف هذه المفاهيم وغيرها قد يعني اعترضها أو انتابها شيء من الغياب أو الاضطراب، فإما أن يكون هذا المفهوم مفهوم غائب عن الناس تماما، فإذا سألت أحد الناس يقول لك لا أعلم ما معنى كلمة كذا مثلا، يعني إيه حملت القرآن، يقول يعني لا أعلم مثلا، أو تقول له ما معنى جامع القرآن فيقول لك مثلا لا أعلم، هذا لون من الغياب. أما الاضطراب فأن يذكر معنى مختلفا عن الإيه؟ عن الذي أراده الله سبحانه وتعالى شيئا ما أو شيئا كثيرا، فيقول مثلا معنى قريب منه أو معنى ناقص أو معنى فيه زيادة إلى آخر ذلك، فيكون فيه زيادة أو نقص أو كذا، فهذا لون من إيه؟ من الاضطراب في المصطلح أو المفهوم. ولذلك نحن نسير في هذه في تعريف وبيان هذه العلاقة التي ذكرنا بعض مصطلحاتها من الأهل والأصحاب والحملة والحفظة والجامع والقارئ. كل هذه المصطلحات سنقف معها مع معناها في عرف الناس، وكذلك معناها في اللغة، ونختم بمعناها في الشرع، لأن المعنى الشرعي هو المقصود، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تتحقق بمعنى معين. فبحسب فهمنا بحسب مفهوم هذا عندنا لدينا سيكون سلوكنا. فلذلك ما يقول الدكتور شريف حفظه الله أن التصرفات هي انعكاس للتصورات، التصرفات هي انعكاس للتصورات، فبحسب فهمي لهذا المصطلح فهما صحيحا أو غير صحيح يكون تصرفي صحيحا أو غير صحيح، فسلوكي هو انعكاس لاعتقادي، تمام، تصرفي هو انعكاس لتصوري. فلذلك نحن نبدأ دائما بتحديد ما معنى هذه الكلمات وهذه المصطلحات. هذا ما سنراه في هذه المحطة معا لبيان أحسن علاقة بأحسن صاحب، ونحاول فيها إبراز العلاقة المنشودة التي أرادها الله أن تكون بيننا وبين هذا الصاحب. فتابعونا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن صحبة القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهله ومن أصحابه ومن حامليه ومن حافظيه وجامعيه وقارئيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.